أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله you Thank you.

Thank you.

لقد تاب الله على النبي والمهاجرين على المنصرين الذين اتبعوه في ساعة الذين تأتوا في ساعة العسرة بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثبات الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة

وَلَا

صدق الله.